الإنسان ده هو اسمه عبد العافية، هو بيعرف يعبد ربنا في العافية، بس إذا تلونت عليه البلاية بيهنج كده ويبقى مش عارف يعمل حاجة. طب الحل للإنسان ده إيه؟ الحل للإنسان ده إن هو يستشعر مع البلاية دي ولو كانت صغيرة جدا، يستشعر منها إن هو نزل منزلة المعاقب، يستشعر إن هو كده يبقى نزل منزلة المعاقب حتى لو هي حاجة بسيطة. انت دلوقتي بتتعاقب، انت دلوقتي بتعمل لك فيش وتشبيه، ده شيء. تاني شيء انه استشعر كرم ربنا عليه سبحانه وتعالى. يبقى كم مرة انا قصاد الخدش ده، كم مرة عفيت من الخدش ده، كم مرة اتصرف عني. والانسان يدرب نفسه على ان هو يحمد ربنا سبحانه وتعالى، مش حاسس بقلبي، حاسس بقلبي ينطق يقول الحمد لله الحمد لله، يقولها كتير، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يحمد ربنا كتير. يسأل الله العافية سبحانه وتعالى، ان يا رب انا ضعيف قوي، يا رب انا بلاء صغير زي ده ومش قادر اتحمله، يا رب انت كبير كريم، يا رب انك بتصرف عني البلايا والمحن الكبيرة وما بتعرضنيش خالص لبلايا ومحن. فيثني على الله عز وجل، هو بيحمده بالثناء ده. في منزلة بقى أعلى من كده، إن هو يبدأ يلاحظ قلبه بيترقى ولا لأ، يبدأ يلاحظ قلبه بيترقى ولا لأ. علامة الترقي إن الإنسان يبدأ الحمد يبقى سهل، ما يبقاش فيه معاناة في الحمد. المنزلة الأعلى من كده ان الانسان يحس ان هو فرحان بربنا على كل حال، ويبقى قلبه عايز يهتف بحبك، بحبك يا رب، بحبك يا رب، يبقى القلب عايز ينطق يقول بحبك يا رب في اي محنة، بحبك. منزل الاعلى من ده كله ان يبدأ الانسان يقول يا نهار ابيض، ان ربنا اصطفاني بالبلاء ده، ده الناس اللي ما نزلتش عليهم البلوى دي هيدفعوا ثمن الاستمتاع بالدنيا، هيدفعوا ثمن في الاخره. الناس اللي عوفوا من البلوى اللي نزلت عليا دي هيغرموا في الاخره غرامه العافيه. لا يودون اهل البلاء اهل العافيه يوم القيامه الا وقرضوا بالمقاريض لما يروا من منزله اهل البلاء. ربنا يرزقنا العافيه بدوامها وتمامها والشكر عليها. ملخص الكلام اللي قلته ده ان الانسان يدرب نفسه ما يسيبش نفسه، ويبدا يترقى من صابر الى شاك الى راضي الى شاكر. يبقى القلب الوقت وحش، في سخط وفي تسخط وفي كره لاقدار الله، ينقله المقام الصبر، وبعدين ينقلهم من مقام الصبر لمقام الرضا، وبعدين ينقلهم من مقام الرضا لمقام الشكر.